أعزهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.